وتعد مكانا للامتحان. جيء بنا إلى هذا المكان لسبب عظيم قال الله عنه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن مختبرون، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فمن نجح في هذه الحياة الدنيا ورث الدار الآخرة وكان من ورثة جنة النعيم، ومن خالف في ذلك وفشل في الامتحان فإنه سيعاقب، لأن الحياة الدنيا دار اختبار ودار امتحان، أما الآخرة فهي دار الجزاء. ينقسم الناس كما قال ربنا في القرآن إلى فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. فكيف يحقق الإنسان النجاح في هذه الحياة الدنيا؟ مطلوب منا أن نكون مثل أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. وآدم فيما نعلم كان نبيا مكلما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنجب أبناء واختلف منهم من اختلف، وتحققت كلمة الملائكة بأن هذا الجنس من الممكن أن يقع منه فساد عريض، لكن الامتحان كان إما أن نصلح في الحياة الدنيا وإما أن نكون من المفسدين. وجاء الدين وجاءت الرسالات وأرسل الرسل لكي يعلموا الناس كيف يكونوا مصلحين في الدنيا. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، والله لا يحب المفسدين. ولذلك كثر في القرآن الكريم على ألسنة رسل الله أنهم جاءوا بالإصلاح، ولذلك أمر بأن نصلح في الأرض وأن لا نكون من المفسدين، بل بيّن الله تعالى أنه لا يحب المفسدين. وقال رسول من رسل الله وشعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ورب العالمين يقول لنا: لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله جعل الأرض صالحة للحياة، وجعل الحياة صالحة لكي يعيش الناس فيها. وجاء في الشرائع الربانية على ألسنة رسل الله الكرام لكي تسعى بين الناس بنشر الخير والصلاح. وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا: خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. فما جاءت الشرائع الربانية إلا بالخير وبتعميم الخير، وجاءت بالبناء، وجاءت بالإصلاح، وجاءت بالنهي عن الفساد والإفساد والهدم. ولذلك لم تأتي مادة الهدم في القرآن الكريم إلا مذمومة. ولذلك قال: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. إذن مادة الهدم بجميع اشتقاقاتها وبما تعنيه كلمة الهدم: هدم الإنسان، هدم المباني، هدم الأراضي الزراعية، هدم اقتصاد الدول. كلمة الهدم جاءت مذمومة في القرآن الكريم، بل شرع الجهاد لمنع الهدم ولحماية مصالح الإنسان في الدنيا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض بالجهاد والقتال في سبيل الله لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أشاعوا الخير بين الناس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فكانت شريعة الجهاد في الإسلام لنشر الخير وللإصلاح وليس للإفساد ولا للتدمير ولا للهدم، بل لحماية مقدرات البشر، وعلى رأس ذلك يأتي تحقيق المصالح العليا. ولذلك كانت شرائع دين الله تبارك وتعالى منذ أن كان لله دين مرورا بركب الأنبياء والمرسلين السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وختما بصاحب النبوة العظمى محمد عليه الصلاة والسلام، كانت جميع الرسالات تقوم على درء المفاسد وجلب المصالح. درء المفاسد عن الدين، درء المفاسد عن نفس الإنسان، درء المفاسد عن عرض الإنسان، درء المفاسد عن النسل، درء المفاسد عن المال، درء المفاسد عن العقل. ولذلك كانت المقاصد العظمى حفظ النفوس، حفظ العقول، حفظ الأموال، حفظ الأعراض، ونسل الإنسان، حفظ المقدسات، حفظ ما يجمع ذلك كله، ألا وهو حفظ الأوطان التي إن أمنت شاع فيها الخير وشاع فيها العدل، كما قال الله تبارك وتعالى ذاكرا نعمته العظمى على قريش، فقال لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ونحى القرآن الكريم باللائمة على أمم وعلى قرى كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، حرمها من الطعام وحرمها من الأمان، لأنها لم تشكر نعمة الله تبارك وتعالى الذي أنعم عليها بالخير. فلما لم تشكر نعمة الله، والقاعدة في القرآن الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع جزاء وفاقا، لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وبناء على ذلك جاءت الرسل بتكثير الخير وبالسعي للإصلاح وبالبناء للهدم. وأهم شيء في البناء هو بناء ماذا؟ بناء الإنسان. ولذلك حينما يتعارض بناء الإنسان كإنسان مع بناء الحضارات والأمور التي يستفيد منها الإنسان يحدث تعارض، نقدم دائما الأهم ثم المهم. ولذلك قال الله تعالى ناعيا على ما فعله أهل قريش أيام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما رفضوا الإيمان، قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فكان أهم بناء أن يبنى الإنسان، وبناء الإنسان بالإيمان، لأن هذا هو أساس النجاح في الامتحان وفي الاختبار في هذه الحياة الدنيا، تحقيق الإيمان. فبين أنه يجب على الإنسان أن يسعى كل فيما يخصه، وكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. رئيس الدولة راع مسؤول عن الأمة كلها، الوزير في وزارته راع مسؤول عن رعيته، إمام المسجد في اختصاصه وفي حدود اختصاصه راع مسؤول عن رعيته، الأب في المنزل راع وهو مسؤول عن رعيته، الأم راعية، العامل راع فيما أسند إليه من مهام، الموظف راع فيما أسند إليه من عمل، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلنسعى إلى بناء الإنسان، وبناء الإنسان يكون بالإيمان، ولكن الإيمان وحده لا يكون قويا إلا إن استحكم في القلب فأفاض على الجوارح بالعمل الصالح. رجعنا إلى الإصلاح مرة أخرى، ولذلك تكرر في القرآن الكريم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا عملوا المفسدات، وإنما يأتون دائما بعمل الصالحات. وقال الحسن البصري ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن أناسا قد غرتهم الأماني فخرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله، كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لابد من تحقيق الإيمان والعمل الصالح والتخلق بالأخلاق الحسنة حتى يعم المجتمع أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالعبادة ليس أن يصلي الإنسان ويصوم الإنسان ويحج الإنسان ويدفع الزكاة ويعتمر فقط، هذه أصول الإسلام، الأصول الأركان، لكن إن صدقت هذه الأركان وقام الإنسان بها حق القيام، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، فالصلوات والزكوات والصيام والحج والعمرة المتحققة كما أمر الله وكما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام تجعل الإنسان مثالا طيبا للإحسان، فيصبح الإنسان في أي مكان يعرف بريحه الطيبة، بخلقه، بتعامله، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إن لم يستطع أن يجود على إخوانه بصدقة أو بخير فعليه أن يتبسم في وجوههم، فقال تبسمك في وجه أخيك صدقة. أمرنا أن نفشي السلام بيننا، أفشوا السلام بينكم حتى نتحاب وحتى نتحول إلى مجتمع الجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولذلك قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يجب علينا ونسأل نسعى جاهدين لتحقيق المؤمن الصالح، المؤمن الصادق، المؤمن المحسن الذي يسعى جاهدا إلى أن يعبد الله وهو متحقق برقابة الله تعالى عليه. فلما سئل عن الإحسان صلى الله عليه وسلم قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن لم تستطع أن تعبد الله على أنك ترى الله وأن هذا الأمر يتتحقق به فانزل إلى الدرجة الأدنى، ألا وهي أنك تعلم أن الله مطلع عليك في كل موقف وفي كل لحظة، وما تكون في شأن وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، رزقنا ربنا تبارك وتعالى بنعم عظيمة، فيجب علينا أمام هذه النعم التي منه وحده لا شريك له والتي أمرنا أن نقول ذلك في صبيحة يومنا وفي مسائه، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. ولذلك إن نظر الإنسان إلى حياته فإنه سيجد خيرا كثيرا، وأن نعم الله تبارك وتعالى قد استغرقت عليه كل جوارحه، فلا يستطيع أن يؤدي شكر نعم الله عز وجل عليه. وإن امتحنا في بعض الأمور بذنوبنا ومنعنا بعض الأرزاق بذنوبنا، فلنطلب من ربنا ولنعلم أننا ما أوتينا إلا من ذنوبنا، فلنصلح ما بيننا وبين ربنا، يفتح الله تبارك وتعالى علينا مغاليق الأرزاق. فإن ربنا هو مالك كل شيء، وهو الخالق لكل شيء، ويده سحاء الليل النهار سبحانه وتعالى، لا تغيضها كثرة الإنفاق. يعني قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، وكان الإنسان قتورا، الإنسان هو اللي قتور، ولكن نعم ربنا كثيرة، ولكن أحيانا تحجب، وحجبها لا يكون إلا بالذنوب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجز به، تعامل دائما مع ربك هكذا على أنه ما حجب عنك إلا إصلاحا لك، لأنه أحيانا حينما تكسر النعم يصاب الإنسان ببطر، كما قال الله تعالى: وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فرب العالمين والذي يقدر الأعمار، إياك أن تظن أن هناك من يستطيع أن يطيل في عمرك ثانية واحدة، فإذا جاء جلوم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالأعمار رزق من الله، الطعام رزق من الله، الهواء الذي نتنفسه رزق من الله، حتى لحظات السعادة رزق من الله. كل شيء يحدث في كون رب العالمين بتدبير رب العالمين. ولذلك دائما علق قلبك بربك سبحانه وتعالى، هو الذي من الممكن أن يفيض عليك بذكاء، الذكاء هو الذي يفيض عليك بالإيمان ويوفقك له، هو الذي يفيض عليك بالصحة وإن شاء حجبها عنك، هو الذي يعطي الصحة وهو الذي يحجب الصحة، وإذا مرضت فهو يشفيني، وهو الذي يطعمني ويسقين. علقوا قلوبكم بربكم سبحانه وتعالى. أما ما عليكم فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اسعى جاهدا واعمل، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما عليك بالعمل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الإنسان يستمر في العمل حتى إن علم أنه سيموت بعد لحظة لا يترك العمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة شجرة صغيرة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليغرسها، اغرسها. طيب قد يقول قائل: وإذا غرستها القيامة ستقوم وكل ذلك. نعم ستقوم القيامة، ولكن أنت مأمور بأن تعمل إلى آخر لحظة. فإن علمت أنك ستموت اليوم فاعمل ولا تترك العمل، العمل لله. قد يقول قائل: نعم نقوم نصلي. نقول نعم نصلي ونصوم ونزكي ونتصدق ونعمل الخير. افعلوا الخير، كهكذا كلمة مطلقة، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذا الخير يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طائر أو بهيمة إلا كتب له به صدقة. الرجل الفلاح اللي بيزرع، الرجل العامل الذي يعمل، الرجل الذي يقف في المخبز، الرجل الذي كل شيء من الممكن أن يتحول إلى عبادة، ولكن بالنية الصالحة. اسعى جاهدا إلى أن تكون من أهل الخير ومن أهل الصلاح، أما أهل الإفساد فإياك أن تكون منهم. وإذا تولى سعة الأرض، اسمع، ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لدرجة أن رب العالمين جعل أعظم عقوبة، أعظم عقوبة ينالها الإنسان هي عقوبة الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين وجعلهم محاربين لله ورسوله، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يطردوا خارج البلاد، البلاد التي سعوا إلى تدميرها، سعوا إلى استعداء الدول الأجنبية عليها، سعوا إلى تدميرها، سعوا إلى تخريبها، سعوا إلى إذهاب الأمن والأمان منها. الذين إن تصبكم حسنة تسؤهم، إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم مصيبة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذا كلام رب العالمين في سورة آل عمران. فهؤلاء الذين إذا تولوا سعوا في الأرض ليفسدوا فيها ويهلكوا الحرث والنسل، يقول الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إن قدر عليهم ولي الأمر، الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، يطردوا من خارج البلاد، ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أيها المسلمون، دينكم دين عظيم فاحرصوا عليه، بلدكم بلد عظيم، هذا البلد الذي نحيا عليه ونعيش عليه ونأكل منه ومن خيره ونشرب من خيره، له في أعناقنا حق عظيم، لأنه مجتمع مسلم. إن كان الإنسان إن جاهد من أجل أن يدفع عن ماله أو يدفع عن عرضه أو يدفع عن أهله أو يدفع عن نفسه فقتل فهو شهيد، فما بالكم بمن يجاهد ويقاتل ويدافع عن هذه الأرض التي إن أصيبت قتلت الأنفس واستبيحت الأعراض وانتهكت الأموال ومقدرات الأمة. فهذا الوطن وطن للإسلام، بدونه لا يستطيع الإنسان أن يتعبد لله، بدون الأمان في أمة الإسلام ومجتمع المسلمين لا نستطيع أن نعبد الله، لأن العبادة لن تكون إلا في أمان. ولذلك دعا إبراهيم لبيت الله الحرام: رب اجعل هذا، قبل أن يكون بلدا قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فلما أن أصبح بلدا دعا مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد، فأدخل الألف واللام التي تفيد التعريف، في الأول لم يكن بلدا فقال: اجعل هذا بلدا بدون الألف واللام. فلما أصبح بلدا دعا له مرة أخرى فقال: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام، ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. أقم الصلاة.